بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات في أنحاء العالم، ورحمة الله وبركاته. مبارك لكم مولد منقذ العالم، نور الله في أرضه، روحي له الفداء، إمامنا إمامنا المهدي صلوات الله عليه. يقول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. هذا الكلام عن ذات الله، إلى هنا انتهى. الله نور السماوات والأرض، ثم لم يقل مثله، قال: مثل نوره كمشكاة. نوره يعني عندكم في الأرض، أين هو نوره في الأرض؟ نوره في الأرض، ارجعوا إلى تفسيري، نور الله في الأرض، آية النور كمشكاة فيها مصباح. وما هذا التوصيف؟ هذا بيت نبينا صلى الله عليه وآله، مركز النور الإلهي السيوطي ينقل. يقول: سأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم، أول واحد سأل قبل أبي بكر: أي بيوت يا رسول الله هذه اللي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، اللي هي نور في بيوت، هذا النور الإلهي فيها البيوت؟ قال: بيوت الأنبياء. فسأله أبو بكر: يا رسول الله، هو بيت علي وفاطمة منها؟ قال: نعم، ومن أفاضلها، هو امتداد لبيتي، جزء من بيتي، هو بيتي يمتد بهم. مرة قال النبي صلى الله عليه وآله، سئل: شجرة طوبة أين تنبت في الجنة؟ قال: في داري. بعد فترة سئل: أين تكون شجرة طوبة يا رسول الله؟ قال: في بيتي علي. واحد قال: يا رسول الله، أنت قلت في بيتي؟ قال: يا فلان، ما تعرف بيت علي بيتي في الجنة؟ عجب. شجرة وبيتي يعني ليس غرفتي، شجرة طوبة يعني في ملكي، ملكي وملك علي وفاطمة، في الفردوس، في درجة الوسيلة، أرقى مكان في الجنة. وشجرة طوبة ما هي؟ شجرة طوبة شجرة عملاقة ضخمة، هذه تغطي في كل ملك مؤمن بالجنة، اللي هي أضعاف أضعاف الكرة الأرضية، غصن من شجرة طوبة في ملك كل مؤمن. وهذا الغصن اللي نازل منها في ملكه أعز عليه من كل من ما يملك، من بساتينا، من حقولا، من غزلانا، من طيورا، من الله يعلم من الحور العين أم لا، ما أعرف، أعز عليه. لماذا؟ هذا الغصن من شجرة الطوبة النابتة في دار علي وفاطمة ورسول الله صلى الله عليه وآله، أعز لأنه أولا موسيقاها خاصة، موسيقى حفيف، أوراقها موسيقى خاصة، غيرها ما في تلك الموسيقى. بعدين الطيور التي توكر عليها أيضا خاصة، ثمارها خاصة، تنبت نوعا من الثمار، من ثمار مثل بطيخ مثلا، يفتحها يجد على تفصاله هو بدلة من السندس ومن أرقى الملابس اللي صنعت في الجنة. هكذا بيوت الأنبياء مركز نور الله، أعظمها بيت نبينا صلى الله عليه وآله، أعظمها مركز. كيف يعني مركز النور؟ نحن ماذا نعرف عن النور إلى الآن؟ إلى الآن أنواع النور ما اكتشفوها، نور الأشعة الحمراء، الصفراء، تحت البنفسجية، تحت البنفسجية الليزرية تذهب متفرقة وتتجمع، الأشعة، أشعة الكونية، أين هذه الأشعة المادية؟ إلى الآن ما كشفت. كيف الأشعة اللي هي أرقى وأرقى؟ ما نعرف كيف. طيب الهداية بقلوب العباد لازم ينزل الهدى الإلهي لذلك البيت ومنه يتفرع، كيف يكون مركز الفيض؟ نقول أنت متى عرفت كيف تشتغل الخلية فيك؟ متى عرفت جهاز إبصارك كيف يعمل حتى تعرف شغلة الله عز وجل في الكون وإدارته للأنوار اللي هي أعلى من الأنوار المنظورة والمحسوسة؟ إذن الغائب عنا أعظم من المشهود، ونور الله في الأرض. الله يقول مثل نوره عندكم، يعطينا مثل كيف تقرب لذهن الأطفال بالتمثيل، هكذا يقرب لنا. وإلا مقام النبي، مقامات النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم، أعظم من هذا بكثير. في أيام مولد سيدنا موعود الله الذي أنعم الله به علينا، في ليال النصف من شعبان حفل العالم، حفلت السماوات وتلألأ النور الإلهي في سامراء. سامراء هؤلاء المسطحو العقول، الحيوانات المفخخة، هؤلاء هم يريدون أن يدمروك، لن يستطيعوا، لن يستطيعوا. مركز إشعاع نور الله هذه الربوة سامرة كانت وتبقى وستشع من جديد عند ظهور النور، عند انبلاج نورها، نورها اللي الله عز وجل اختارها لأن يولد فيها، سينبلج نور المهدي من عند الكعبة الشريفة. حياك الله يا سامرة، وعمرك الله، عمرك الله يا مشهد جد الإمام، الإمام الهادي سلام الله عليه. أسكنك الجبارون بالإقامة الجبرية في سامراء فبادوا وبقي نورك. كذلك أعزك الله يا مشهد إمامنا العسكري سلام الله عليه، هذا مشهد تشهده الملائكة بينما مراكز قصور أولئك مركز للراقصات والخمور والشياطين. المقدس هذا الذي يثبت، المسلمون احتفوا حتى من أولادي خلفاء وجماعتهم، أم المتوكل تنذر نذر لما يمرض ابنها، تنذر نذر للإمام الهادي سلام الله عليه وغيرهم. الآن إذا واحد عنده حاجة يزور، يتوسل، يستشفع بالإمام الهادي والعسكري سلام الله عليه. أما تعال شوف لك مسلم يستشفع قبر المتوكل اللي هو عند الملوية، قبر المتوكل اللي يقول كان عنده 4000 جارية ومرضت جارية من جواريه عزيزة عليه، أرسلها إلى بغداد لأحمد بن حنبل، قرأ لها دعاء شفيات، فكان من كراماته إلى آخر. طيب هذا قبر المتوكل اللي كان يقتل وزراء أو يدفنهم، وكان مدمن خمر، و4000 جارية عنده، وهذا أحد يذهب إلى قبره ويستشفع به؟ أعزك الله يا سامراء. نساء سامراء نساء العالم، خذوا نموذج حكيمة بنت الإمام الجواد سلام الله عليه، عمة الإمام، اللي هي على يدها كانت القابلة، اختارها الله لأن تكون القابلة لولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الأعزاء، هنيئا لمن عرف وأيقن وعاش بنعمة اليقين، هنيئا يعني عرف بالمعادلات العقلية، تمت عنده المبررات العقلية للعقيدة واليقين فأيقن ودع الشك. في شكهم. الآن الذين يشككون في رسول الله صلى الله عليه وآله دعهم في شكهم. تعيش نعيم الاعتقاد به. هنيئا لمن عاش نعيم الاعتقاد برسول الله عز وجل، بأهل بيته الأطهار، بخاتمهم مولوء لسامراء المقدسة، موعود الله الذي شع نوره في سامراء. ولا بد بوعد الله أن ينبلج نوره من عند الكعبة وأن يعم العالم ويملأ الأرض قسطا وعدلا، روحي له الفداء. إخواني الأعزاء، تعرفون أنه يطرح في عصرنا وهناك ناس موظفون يطرحون التشكيك بأحاديث ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه. أنا عندي كتاب سميته الموظف الدولي لمهاجمة الشيعة لهذا الشخص اللي تعرفون أنه هو مكلف أن يحاول يشكك بأحاديث ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، وكأنه عنده خبرة في الأحاديث. من أين لك؟ كتبوا له مسكين شيء ووظفوه يعطونه راتبا ليشكك، وإلا هو يعترف، وأنا كتبت اعترافاتي، أنه لم يدرس في مدرسة حتى ابتدائية، ولم يدخل حتى في حوزة، ولا شهادة من أحد، ولا يجيد العربية، صفحتين طلعت منهم كذا غلطة، 15-20 غلطة نحوية وعربية فظيعة. عامي تسلق بثوب مثقف لأجل أن يشكك. الحمد لله أنه أجيب أفحم، وكان سببا لأن عددا من علمائنا أصلوا وبينوا كشفوا الواقع، كيف أن تشكيك بظلامة الزهراء صلوات الله عليها في عصرنا كان سببا لكثرة البحوث والتأليفات حولها وإظهار حقها ومقاماتها صلوات الله عليها. كذلك التشكيك بأحاديث ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه كان سببا لكتابة الكثير في هذه الأحاديث ونشرها وتصحيحها، وكان من الذين كتبوا في ذلك المعاصرين فقط كتبوا في الأحاديث الصحيحة صحيحة السند في ولادة الإمام سلام الله عليه. من هؤلاء عبد الله سيد علي الميلاني حفظه الله بكتابه الإمام المهدي في الفكر الإسلامي، آية الله السيد مرتضى المهري في كتابه رد على أباطيل أحمد الكاتب، سماحة الشيخ أحمد المعهوزي في كتابه ولادة القائم المهدي صلوات الله عليه بالروايات الصحيحة الصريحة، تقرير السيد وليد المزيدي. هؤلاء كتبوا بحثا سنديا، ولكنه مشكلة هذا المكابر لا رأسا لا لا لا لا يصح. إذا واحد ولا يريد أن يعتقد ولا يريد أن يتبع، يستسأله على أي منهج أنت؟ كهؤلاء السلفيين ليس عنده منهج في التصحيح والتضعيف. هؤلاء هذا استعمل طريقة في التصحيح والتضعيف ويستعملها بعض هؤلاء السلفيين. كيف؟ إذا أراد أن يضعف حديث رواه من؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان. طيب الرواة 5-6-7 يجيب واحد منهم، استنى كيف الشطرنج. هذا يرجع إلى كتب الرجال، كتب الرجال كثير من الرواة بعضهم وثقوا بعضهم لم يوثقوا، فهو إذا يريد يضعف يقول ها فلان ضعفه وقال عنه كذا، طيب فلان وفلان صححوا. إذا تعارض التضعيف مع التوثيق ما هو موقفك؟ هو يتركهم. إذا أراد يوثق الحديث نفس الراوي يقول هذا ثقة نفس الراوي لأن فلان وثقه وفلان وفلان، يجيب توثيقاته. إذا أراد أن يضرب الحديث لنفس الراوي يقول هذا ضعيف لأن فلان وفلان ضعفه. وهذا الأسلوب لذلك بعصرنا كل دينهم ومذهبهم قائم على هذا، يعني كيفي اختياري هذا على منهجهم، أحمد الكاتب على منهجهم. ما أعرف هل يتسع المجال. كنت أود أن أقرأ بعض هذه الأحاديث، خل أقرأ من هذه الأحاديث الصحيحة، وإلا أنا أحببت أن أقرأ حديث حكيمة، حديث عن أم الإمام سلام الله عليه، هذه من ذرية هارون وكانت تعيش في وسط الروم، يعني غربية ومن ذرية إسحاق وهارون أيضا بنفس الوقت، وكذلك عن حكيمة هذه العالمة الجليلة معتقدة التي اختارها الله لتكون قابلة الإمام سلام الله. نقرأ من هذا الحديث، يقول الخبر الصحيح، هذه مختارات من الحديث اللي صححها أكثر هؤلاء اللي ذكرنا وغيرهم، وأقرأ أنا من بحث آية الله السيد الميلاني حفظه الله. يقول أحمد بن إسحاق رحمة الله عليه، أحمد بن إسحاق القمي من كبار الأشعري، من أولاد الأشعريين، هؤلاء الذين أسسوا قم في سنة 73 هجرية، وهم سبب في هذا التشيع الذي صار في إيران. التشيع في إيران ليس جديدا، كان له بيئة وبؤر تكاثر في القرون الأخيرة، إلا هو موجود من قديم. أحمد بن إسحاق الأشعري رحمة الله عليه يقول عن أبي هاشم الجعفري، قلت لأبي محمد الإمام العسكري سلام الله عليه: جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل. قلت: يا سيدي، هل لك ولد؟ قال: نعم. فقلت: فإن حدث بك حدث فأين أسأل عنه؟ قال: بالمدينة، نرها بعث إلى المدينة. وأهل البيت سلام الله عليهم كلما خلي لهم مسكنهم المدينة، إذا صار هناك لزوم مثل نقل العاصمة أمير المؤمنين عليه السلام للكوفة، بعد منا أولاده في المدينة مأمورون، مسكنهم المدينة. والإمام المهدي سلام الله عليه عن أجداده عن رسول الله صلى الله عليه وآله مسكنه طيبة لا بد له من غيبة، ونعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة. بعد أيضا من هذه الأحاديث ما رواه الكليني في الكافي عام بسند صحيح إلى أن يقول عبد الله ابن جعفر الحميري، يقول: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف. قل: أسأله، أنت أسأله عن ابن الإمام العسكري سلام الله عليه. لاحظوا أنه لا كلهم عرب، ومن الطريف العجيب أن المذهب الوحيد العربي مذهب أهل البيت عليهم السلام، الباقي مذهبهم أسسها عجم، ليس فيهم عربي، حتى الشافعي مولى قريش وليس قرشية. يقول الشيخ أبو عمرو الأسدي وأحمد بن إسحاق الأشعري وذاك الحميري، يقول: سألته، قلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه. إلى أن قال بعد إطراء بالعمري، قال: لأنه أنت، شوف أنا أبدأ أعرف منك، أنت إمامان وثقاك ومعصومان، فأريد تخبرني. قال: فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، قال: سل حاجتك. قلت: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد سلام الله عليه، هذه بعد وفاة الإمام وغيبته يعني؟ فقال: إي والله أنا رأيت ورقبتها كذا، يعني شاب رأيته، ما رأيت طفل صغير، رأيته شاب أيضا، عاش رحمة الله عليه فترة أيضا. قلت للعمري: قد مضى أبو محمد؟ فقال لي: قد مضى، ولكن خلف فيكم من رقبته مثل هذه، أشار بيده، ترك فيكم ابن شاب الحمد لله، ما تشوفك بعضهم يشوف، أنت ما شفت غيرك رأى في زمن الإمام العسكري سلام الله عليه، العشرات رأوا، 40 نفر يروون شهادة، وكم من الشهادات لرؤيته باب خاص في من رأى صلوات الله وسلامه عليه. أيضا يقول عن محمد بن عثمان العمري يقول عن الصدوق رحمة الله عليه، عن الصدوق عن أبيه في حديث مفصل من هذه من هذا الحديث، يقول قلت لمحمد ابن عثمان العمري إني أسألك سؤال إبراهيم ربه جل جلاله جلاله حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخره، فأخبرني عن صاحب هذا الأمر، هل رأيته؟ قال نعم. هذا عن رؤيا مشاهدة، أما عن الذين رأوه مباشرة فما أكثرهم. من هذا الحديث سعد بن عبد الله الأشعري رحمة الله عليه اللي ينقل قصة من أروع القصص، وحديث صحيح وسنده تام صحيح، ويتكلم أنه أنا كنت كيف مشغولا بجمع المسائل وصارت عندي مشكلات وكنت أناقش النواصب كثيرا إلى أن ذهبت إلى الإمام سلام الله عليه، الإمام العسكري سلام الله عليه، يقول كان عندي هذه المشكلات ما عندي جواب عليها. يقول في وقتها أنا رأيت الإمام سلام الله عليه لما دخلت عليه سلمت وجدت عنده طفل صغير ومثل بيد رمانة من كرة مذهبة يلعب فيها الطفل، والإمام يرميه له يشغله حتى يكتب. يقول بعد ذلك سألني الإمام مسائلك ماذا فعلت فيها، مسجل ليست من المسائل. قال لا يا سيدي كما هي. قل عرفها. قال لي اسأله. وجهني لأسأل ذلك الطفل. أنا تعجبت، فهو توجه نحوي وصار مو طفل يلعب، صار عالم وإمام يجيبني، وأخذ هو يطرح لي سؤالي والجواب عليه، سؤالي والجواب عليه بشكل مدهش. أكثر من 20 رواية حديث صحيح السند في ولادة صلوات الله عليه، في من شاهده، في شهادة النسابين والمؤرخين، لأن الإمام العسكري عنده ولد اسمه محمد، ومن اللي رآه ومن اللي شهد بولادة سلام الله عليه. ما لا قيمة لمن يشكك، نحن على يقين بأنه هو ولد وثبت من بأسانيد صحيحة عن ثقات نساء ورجالا رأوه وشهدوا لهم أو شهدوا لهم برؤيته، وأنه ولد سلام الله عليه ومد الله بعمره. وثم يكفينا أنه حديث أنه التاسع من ذرية الحسين سلام الله عليه ثابت عند الكل. من التاسع؟ التاسع يعني هو. عندنا من الابتكارات النبوية التاسع من ذرية الحسين، النبي يقول بأبي ابن خيرة الإماء. ابن خيرة الإماء كيف؟ لأن أمه كانت مباعة، جابوها أسيرة من الروم مباعة، الله وصل إياها للإمام العسكري سلام الله عليه، هي أم الإمام المهدي سلام الله عليه. طيب ابن خيرة الإمام. ابن أبي الحديد يقول أنه الشيعة يقولون هو ولد، ونحن نقول أنه سيولد وتكون أمه أمة. الآن منين تكون أمه أمة؟ انتهت الإمام. التاسع من ذرية الحسين سلام الله عليه بأبي ابن خيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعجل فرجه وفرج العالم به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.